المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان من هديه اليوم برهان أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان ما بين فخر فخر وتمكين قد شاد بالعزم بالعزم بنيان تاريخه صار تدوين في الحق للعدل للعدل ميزان يهفو له القلب القلب والعين في موعد الوصل الوصل تزدان ذكراه تدعو المحبين صلوا على خير إنسان مضت دموع المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية يوم برهان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى في يوم من الأيام يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله ويمر بآيتين عظيمتين في سورتين مختلفتين وهما عبارة عن دعوتين لنبيين عظيمين من أنبياء الله أما الآية الأولى فهي قول الله تعالى على لسان إبراهيم وهو يتحدث عن حال قومه ويريد رحمة رب العالمين بهم أن تنزل ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وأما الآية الأخرى فهي قول الله تعالى على لسان عيسى عليه السلام وهو يستعطف ربه ليرحم أمته إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم هنا فاضت الدموع من عيني النبي صلى الله عليه وسلم وبكى بكى وهو يقول أمتي أمتي أمتي أمتي كل نبي قد دعا لأمته فقام يدعو الله لأمته بكى النبي صلى الله عليه وسلم فنادى الله جبريل وأمره أن يأتي محمد فيسأله لما يبكي والله عز وجل أعلم بسبب بكائه فلما أتاه جبريل وسلم عليه وسأله عن بكائه وأجابه أمتي أمتي عاد جبريل إلى رب العزة وأخبره بما قال صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل لجبريل اذهب إلى محمد وقل له بأننا سنرضيك في أمتك بأننا سنرضيك في أمتك فما أروعه من موقف وما أجلها من كلمة وما أعظمها من بشرى من رب العالمين إنا سنرضيك في أمتك إنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم فخرها وعزها أنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة من أقل الأمم أعمارا وأقصرهم زمانا أعدادها قليلة وأعمارها قصيرة وجاءت في مؤخرة الأمم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا نسبة هذه الأمة عددا للأمم الأخرى ما مثلكم والأمم ممن قبلكم إلا كشعرة سوداء في جلد ثور أبيض أسألكم بالله تأملوا جلد ثور أبيض كم فيه من الشعر فإذا جاءت شعرة سوداء في جلد ذلك الثور كم هي النسبة العددية لا شيء وفوق ذلك هي أمة مع قلة عددها إلا أن أعمارها قصيرة، فأعمار أمتي كما يقول صلى الله عليه وسلم ما بين 60 إلى 70، وكانت الأمم ممن قبلنا يعمرون مئات السنين. نوح عليه السلام لبث في قومه يدعوهم إلى الله 1,050 عاما، لكن هذه الأمة التي هي أقل الأمم أعدادا وأقصرهم أعمارا أكرمها الله واجتباها وأكرم نبيها صلى الله عليه وسلم وأرضاه في أمته، فجعل لهم الحظ الأكبر من الجنة. كان صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جالسا مع أصحابه فقال لهم: إني لأرجو الله أن تكونوا ربع أهل الجنة، ربع الجنة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وباقي الجنة تقتسمه الأمم. قال الصحابة: فكبرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو الله أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبر الصحابة من جديد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني لأسأل الله أو لأرجو الله أن تكونوا شطر أهل الجنة. فاللهم لك الحمد، نصف الجنة لهذه الأمة، أمة مباركة حبيبها صلى الله عليه وسلم حريص عليها. في الدنيا سالت دموعه على خده وهو يرى ويسمع آيات ودعوات لأنبياء الله. إبراهيم عليه السلام يستعطف ربه بذكر اسم الله الغفور الرحيم، وعيسى عليه السلام يستعطف ربه بذكر العزيز الحكيم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد سالت الدموع واشتبكت على الخدود، وإذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. هنالك الدموع تعبر عما في النفس، ما يزال حبه لأمته قائم. بل هناك في عرصات يوم القيامة، يوم يبعث العباد بين يدي رب العالمين، في يوم يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، في يوم يفر الجميع ممن حولهم، لا يبقى أحد في ذلك الموقف إلا يقول: نفسي نفسي. تجتمع الخلائق يوم أن يعيهم المقام، فيذهبون لأنبياء الله فيختارون أفضل الأنبياء عند الله منزلة، يأتون لآدم عليه السلام يقولون: يا آدم، أنت أبونا، خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك الملائكة، اشفع لنا عند الله. فيقول: نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضب لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط، وإني عصيت ربي وأكلت من الشجرة. يذهبون إلى موسى، إلى عيسى، إلى نوح، إلى إبراهيم، والكل يقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، حتى يأتوا إليه صلى الله عليه وسلم. هناك يسجد تحت العرش ويحمد الله بمحامد، فيقال له: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، واستشفع الناس بأهل العز في إراحة العباد من ذا المشهد، فليس فيهم من رسول نالها، حتى يقول المصطفى: أنا لها صلى الله عليه وسلم. يشفع للقضاء بين الخلائق ويشفع لأمته، بل إنه من رحمته بالأمة جعل تلك الشفاعة لأصحاب الكبائر من أمته. يا الله، أصحاب الذنوب والمعاصي والآثام يجعل شفاعته لهم، لأنه يخشى عليهم أن يهلكوا، كيف لا وهو الرحيم بالأمة، يقف في يوم القيامة على حوضه فيذود الأمم لئلا يشرب من الحوض إلا أمته، يقول: أمتي أمتي. يعرف أمته غرا محجلين من أثر الوضوء، إنه صلى الله عليه وسلم قائدهم إلى جنات النعيم والشفيع بين يدي رب العالمين، لا يزال حريصا على أمته، داعيا لها، مشفقا عليها، لا يزال مع الأمة حتى يقدمها يوم القيامة عند باب الجنة، عندما يقرع الباب بيديه فيقول: خازن الجنة من؟ فيقول: محمد. فيقال له: لك أمرت أن أفتح، وما أمرت أن أفتح لغيرك. فيدخل صلى الله عليه وسلم الجنة وأمته من خلفه، فما تزال الأمة مع حبيبها. فأسأل الله أن يجمعني وإياكم بحبيبنا صلى الله عليه وسلم في جنات الفردوس العلى، إنه هو الغفور الرحيم.